سعيد. لا هذا ساعة أخرى هذه. لأن الحديث إن الناس يصعقون يوم القيامة سأكون أول من يفي فقوله يصعقون يوم القيامة يدل على أنه صعق غير الصعق التي هي من نسخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون نسخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فنسخه ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. النفخة الثانية نفخة قيام، النفخة الأولى نفخة الصعق لكل من في السماء والأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذه النفخة الثانية يكون الناس قيام. ليه؟ أما هذه اللي هي الصعقة هذه الثالثة إنما تكون عندما يتجلى الله تبارك وتعالى لعباده يوم القيامة لفصل القضاء فإنهم يصعقون، يكون أول من يفيق هو الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون فأجر موسى باطشا إن شاء الله. هذا الصعق غير الكشف عنه، الصعق تجلى. غير هذا، غير هذا. ومكشف عن ساق من بعض الناس يقولوا